هل الحديث الذي يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم مر يوما بجانب قبرين فوضع عليهما نخل أخضر لأن أحدهما كان يعطر من أجل عدم الاستبراء من البول؟ أي نعم صحيح، حديث صحيح، ما عم يستبرئ من البول. أي نعم، مشان هيك. والثاني كان إيش؟ يسعى بالنميمة.